السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب، والمباح والمحظور والمكروه، والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة، ثم ذكر الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الأحكام جمع حكم، والحكم مصدر حكم يحكم إذا قضى، والمعنى الحكم في الأصل المنع منه حكمة الدابة لأنها تمنعها، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. الحكم في الاصطلاح يعرفه بعض العلماء بأنه خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، فجعلوا الحكم نفس الخطاب. هذا تعريف أكثر الأصوليين، جعلوا الحكم نفس الخطاب. أقيموا الصلاة هذا حكم، لا تقربوا الزنا هذا حكم، إذا حللتم فاصطادوا هذا حكم، أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا حكم، فجعلوا الحكم نفس الخطاب. لكن الفقهاء جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب، ما يقتضيه الخطاب، فجعلوا الحكم الوجوب المأخوذ من هذا الأمر في قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة. وجعلوا الحكم تحريم الزنا المأخوذ من قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. ولعل هذا أقرب. والمراد بخطاب الله ما هو أعم مما جاء في القرآن فقط، بحيث يشمل ما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فخطاب الله سواء كان في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كله خطاب من الله، والذي يجيء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولا ينبه على أنه خلاف مراد الله عز وجل هو خطاب الله عز وجل. أما اجتهاده عليه الصلاة والسلام وله أن يجتهد، فإن وافق ما عند الله عز وجل وهذا هو الكثير الغالب فهو من عند الله حقيقة، وإن أخطأ عليه الصلاة والسلام في اجتهاده نبه على خطائه في ارتكابه خلاف الأولى، كما جاء في قصة الأسرى، أسرى بدر، المقصود أن ما يجيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله حقيقة. والمراد بأفعال المكلفين ما يشمل الأفعال بجميع الجوارح، الأفعال القلوب وأفعال اللسان، أقوال اللسان والبدن، طلبا سواء كان الطلب لفعل الشيء أو الطلب للكف عن الشيء. وطلب الفعل يشمل الطلب الجازم وما يعرف بالواجب، ويشمل الطلب من غير جزم فيشمل المندوب، وطلب الكف يشمل ما كان بجزم مع جزم فيدخل فيه المحظور، وما كان من غير جزم فيدخل فيه المكروه، أو تخييرا من غير طلب لا فعل ولا كف وغير مطلوب أصلا، المكلف مخير فيه بين فعله وعدم فعله، وهذا هو المباح، أو وضعا فيدخل في ذلك الحكم الوضعي. ما جاء من قولهم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، هذا هو ما يعرف بالحكم التكليفي، أو وضعا يشمل الحكم الوضعي، والوضع يشمل ما ستأتي الإشارة إليه من الصحيح والفاسد وغيرهما. إذا عرفنا هذا فالأحكام عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، أحكام تكليفية وأخرى وضعية. والأحكام التكليفية، والأصل في التكليف أنه إلزام ما فيه كلفة ومشقة، هذا الأصل فيه، ولا شك أن الشرع فيه تكاليف وفيه ما يشق على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، هذا هو السبب في تسمية الأحكام بالتكليف، لأن الجنة حفت بالمكاره. ولا يمنع أن يكون هذا التكليف يكون في بداية الأمر، ثم بعد ذلك يكون تلذذ بالطاعة، يعالج الإنسان نفسه على هذه التكاليف حتى تصير ديدنا لها فتتلذذ بها، وهذا معروف عند المسلمين قديما وحديثا، كثير من الناس يتلذذ بالطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، وحال أو لسان حال كثير من المسلمين يقول أرحنا من إيش؟ من الصلاة. لا شك أن الصلاة تكليف على خلاف ما تهواه النفس، لكن إذا اعتادها الإنسان وتعلق قلبه بها حدث ولا حرج من اللذة وانشراح الصدر في الصلاة. وجاهد السلف، بل كثير من الناس في القديم والحديث جاهدوا أنفسهم من أجل قيام الليل، جاهدوا مدة ثم صار من شأنهم وديدنهم فتلذذوا به، وهكذا غير الصلاة من العبادات، الصيام في الهواجر من أشق الأمور على النفس، الصيام في الهواجر، لكنه من ألذ الأشياء عند من عود نفسه عليه، صار شأنا له وديدنا له، والله المستعان. وقل مثل ذلك في سائر العبادات كتلاوة القرآن، تلذذ بمناجاة الله عز وجل والخلوة به، والله المستعان. وهذا محروم منه كثير من الناس، والسبب انشغالهم بهذه الدنيا، والله المستعان. فالأحكام التكليفية خمسة استوعبها المؤلف فذكرها كلها، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، وطريق الحصر في الخمسة الاستقراء. الاستقراء لأن الطلب إما أن يكون طلبا للفعل أو الكف عنه أو بالتخيير، فالأول إن كان جازما على ما تقدم فهو الواجب، وإن كان من غير جزم فهو المندوب، وإن كان والثاني طلب الكف إن كان مع جزم فهو المحظور، وإن كان من غير جزم فهو المندوب، وإن كان الثالث الذي هو التخيير هو الإباحة. فالإباحة حكم شرعي لأنها بخطاب من الله عز وجل، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، منهم من يقول إن ذكر الإباحة وإدراجها ضمن الأحكام من باب تتميم القسمة، إذ ليست هي حكم وليست بتكليف وليس فيها كلف ولا مشقة. والذي يقول إنها من التكليف وأدرجها في الأحكام التكليفية قال إنها جاءت بخطاب من الله، وخطاب الله هو الحكم. والأحكام الوضعية، والمراد بالحكم الوضعي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. والأحكام الوضعية كثيرة كثيرة، السبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. وأما المؤلف فاقتصر منها على اثنين، اقتصر منها على اثنين وساقها مساقا واحدا مع أحكام التكليف اختصارا، اختصارا لأن الكتاب ألف للمبتدئين وهم لا يستوعبون ذكر جميع الأقسام. وأنتم تلاحظون أن الكتب التي تؤلف بالتدريج، ولنأخذ على سبيل المثال مؤلفات الموفق ابن قدامة في الفقه، العمدة، المقنع، الكافي، المغني. فللمبتدئين العمدة، وللطبقة الذين يلونهم من المتوسطين المقنع، وللطبقة الثالثة الكافي، وللمنتهين المغني. وطريقتهم في التأليف أنهم يقتصرون على ما يحتاج إليه المبتدئ، ثم الطبقة الذين يلونهم يذكرون ما ذكروه للمبتدئين ويزيدون عليه مما يحتاجه المتوسطون. فهل المقنع مجرد من الأحكام الموجودة في العمدة؟ لا. وهل الكافي مجرد عما اشتمل عليه المقنع؟ لا، موجود فيه كل ما ذكر في هذه الكتب. والتكرار عند أهل العلم مقصود، ولذا يعمد بعض الناس إلى ذكر زوائد الكافي على المقنع مثلا، أو ذكر زوائد المقنع على العمدة. هذه طريقة ما غابت عن بال أهل العلم حينما ألفوا هذه الكتب، إنما ليستفيد الطالب من هذا التكرار، ليستفيد الطالب من هذا التكرار. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. ثم شرع رحمه الله تعالى في تعريف هذه الأحكام التي سردها، عرفها بلوازمها على طريقة اللف والنشر المرتب. لو نظرنا في كلام المؤلف: الواجب، المندوب، المباح، المحظور، المكروه، الصحيح، الفاسد، فالواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل على نفس ترتيب اللف، نشرها بعد أن لفها. واللف والنشر أسلوب عند أهل العلم، يذكرون الأقسام على سبيل الإجمال ثم يفصلونها، وهو موجود في نصوص الكتاب والسنة أيضا. اللف والنشر تذكر الأمور إجمالا ثم بعد ذلك تفصل، فإن كان ترتيب التفصيل على نفس ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المرتب، وإن كان ترتيب التفصيل يختلف عن ترتيب الإجمال سمي اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب. وكل من اللف والنشر المرتب والمشوش جاء في أفصح الكلام، جاء في أفصح الكلام. ففي مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا لف ونشر لكنه مشوش غير مرتب، لأنه بدأ باللف بالذين ابيضت وجوههم وثنى بالذين اسودت وجوههم، لكنه في النشر بدأ بالذين اسودت وجوههم وثم ثنى بالذين ابيضت وجوههم. والفائدة البلاغية اعتنى بها المفسرون في تقديم الذين اسودت وجوههم على الذين ابيضت وجوههم فلتراجع في مظانها. وفي سورة هود فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيدوا، لف ونشر إيش؟ مرتب. هنا ذكر سرد الأحكام التكليفية واستوعبها لشدة حاجة المبتدئ إليها، واقتصر من الأحكام الوضعية على قسمين، وسردها وساقها مع الأحكام التكليفية مساقا واحدا، ولا اعتراض عليه في ذلك، فالكل أحكام، فالكل أحكام. لو أردت أن تذكر أسماء أشخاص تسردهم تفهرس كتاب، تفهرس كتاب، تقول أسماء الرواة مثلا أو أسماء الأعلام، فإما أن تفرد الرجال ثم تتبعهم بالنساء وهذه طريقة، أو تخلط الجميع وترتب على الحروف، هذه أيضا طريقة، فكل من الطريقتين معروف ومعمول به، لأن الجميع يشمله الحكم، هذا حكم وهذا حكم. نعم، إن ميزت التكليفية عن الوضعية بعنوان مستقل هذا أدق، لكن إن سردتها مساقا واحدا فلا بأس، وهذا وهذا كله معمول به. ثم أخذ يعرف هذه الأحكام فقال الواجب، فالواجب الفاء هذه يسمونها فالواجب، نعم تعرفوا معاني الحروف، ما في فاء يقال لها التفريعية، نعم لا، فالواجب أنا أقصد الفاء، الفاء هذه إيش أنا أقول تفريعية أو فصيحة أو ما تعرفون الفرق، وجاء سؤال أو طلب يقول لا تفصلون في المسائل النحوية، والله المستعان. أخوان العلوم مترابطة، لا ينفك بعضها عن بعض، لا ينفك بعضها عن بعض. ولذا الذين يطالبون بفصل أصول الفقه عن علوم الحديث يطالبون بأمر غير سائغ، ويأتينا أن السنة مبحث مهم من مباحث أصول الفقه، ومباحث علوم السنة لا تستغني عن مباحث أصول الفقه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة هو الساقط، كما في قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني إذا سقطت على الأرض بعد نحرها، لأن الأصل أن الإبل تنحر قائمة، فإذا نحرت وهي قائمة ثم سقطت فكلوا منها. اصطلاحا عرفه المؤلف رحمة الله عليه بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يثاب المكلف على فعله إذا فعله على جهة الامتثال واستحضار التعبد لله عز وجل به. من يفعل الواجب وهو غافل عن التعبد به أو لا يعرف أنه واجب، هذا يثاب عليه، يفعل الواجب لكن على سبيل التقليد، رأى الناس يفعلون ففعل، لا على أنه على جهة التعبد لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، إذا ما نوى التعبد لله عز وجل بهذا الفعل فلا ثواب له. ويعاقب على تركه، أي يستحق العقاب تاركه، وإلا فهو عاصم وحكم العصاة معروف، الذين لم تبلغ معصيتهم إلى درجة الشرك هم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتارك الواجب معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. وهذا التعريف للواجب باللازم والأثر المترتب عليه، وأما حقيقته وماهيته فهو ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم، ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم. واختار الطوفي في تعريفه أنه ما ذم تاركه مطلقا، يذم تاركه فيخرج بذلك جميع الأحكام، يخرج المندوب لأنه لا يذم تاركه، ويخرج بذلك المحظور والمكروه لأنه يمدح تاركه على ما سيأتي. والواجب مرادف للفرض عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. فزكاة الفطر الثابتة بقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض ولا واجب عند الحنفية؟ نعم واجب، والصحابي يقول فرض لأنها ثبتت بدليل ظني عندهم. وصلاة العيد عندهم واجبة لأنها ثبتت بدليل ظني، دليل ظني، فصل لربك وانحر، فدليل ظني ولا قطعي؟ نعم هم عندهم صلاة العيد واجبة وليست بفرض لأنها ثبتت بدليل ظني، وقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. ها نعم، ظني الدلالة، ظني الدلالة، وإن كان قطعي الثبوت. والواجب له تقاسيم باعتبارات، منه تقسيم باعتبار الفعل نفسه، فالفعل منه المعين وهو الذي لا يقوم غيره مقام كالصلاة والزكاة والصوم، ومنه المبهم من غير تعيين كخصال الكفارة، وقسمه أهل العلم باعتبار الوقت ساعة وضيقا إلى موسع ومضيق، فالموسع الذي لا يتسع وقته، الذي يتسع وقته لغيره فيزيد على فعله كأوقات الصلوات، والمضيق ما لا يتسع وقته إلى فعل غيره كشهر رمضان. وقسم أيضا باعتبار الفاعل إلى قسمين، عيني وكفائي، فالعين ما يلزم كل مكلف بعينه ونفسه بحيث لا ينوب غيره مقام ولا يقوم غيره مقامه، والكفائي ما يسقط بفعل البعض فينوب بعض الناس عن بعض بفعله. واجب على الأعيان وواجب على الكفاية، فالذي يلزم به الناس كلهم مكلفون إذا توفرت الشروط يلزموا به، هذا يسمى واجب على الأعيان. الصلوات هل يصلي أحد عن أحد؟ هل تسقط بفعل البعض؟ لكن هناك ما يسمى بالواجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأيهما أفضل؟ جماهير أهل العلم على أن الواجب العيني أفضل من واجب الكفاية، والمؤلف يرى أن الواجب على الكفاية أفضل من الواجب العيني، والتفصيل في هذه المسألة يطول. من الواجبات ما هو محدد عين له الشارع مقدارا كالصلوات المفروضة، ومنه ما هو غير محدد يجب لكنه من غير تحديد تحدده الحاجة، كإنقاذ الغرقى وإغاثة الملهوفين، هذا واجب، لكن هل له حد محدد؟ أنقذت اليوم غريق، رأيت غريقا من الغد تقول يكفي أنا أنقذت أمس واحد؟ نعم، لا، ليس له حد محدد، هذا مربوط بسببه. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. ثم قال رحمه الله: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل أو الدعاء إلى الأمر المهم، وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بلازمه كسابقه، بلازمه والأثر المترتب عليه، وقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويأتي فيه ما ذكر في الواجب من أن الثواب معلق بقصد الامتثال، لأن الأعمال بالنيات، قصد الامتثال ونية التعبد لله عز وجل. وعرف المندوب باعتبار حقيقته بأنه مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل أو ما طلب فعله لا على سبيل الجزم، ما طلب فعله لا على سبيل الجزم، وهو مرادف للسنة والمستحب، وهو مأمور به خلافا لبعضهم. المندوب مأمور به خلافا لبعضهم ممن قال لو كان مأمورا به لعصى تاركه، إذ المعصية مخالفة الأمر، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا تهديد لمخالفي الأمر، فدل على أن مخالف المندوب حيث لم يدخل في هذا الوعيد أنه ليس بأمر ولا مأمور به. وفي الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أنه مندوب إجماعا. إذن المندوب ليس بمأمور به، هذا ما قاله بعضهم، والصواب أنه مأمور به، وهو قول عامة أهل العلم. والمقصود بالأمر في الآية وفي الحديث أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب، أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب. فأمر الاستحباب أمر لكنه لم يتوعد على تركه. وهذا يدل على أن الأمر في الأصل الوجوب، أن الأمر في الأصل للوجوب ولا يصرف عنه إلا بصارف بدليل شرعي. يقول ناظم: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح في اللغة الموسع فيه يسمى طلق، يعني مطلق من غير تقييد، لا بأمر إيجاد ولا بأمر ترك وكف، فهو مأذون فيه. وتعريفه عند المؤلف كسابقيه بلازمه: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وحقيقته وماهيته ما خير المكلف بين فعله وتركه لذاته، ما خير المكلف بين فعله وتركه لذاته. فلم يقصد الشارع أن يفعله المكلف، ولم يقصد أن يكف عنه لذاته لا باعتبار آخر، لأنه قد يكون الفعل هذا في الأصل مباح، مباح لكنه لذاته. أما إذا نظرنا إليه باعتبار آخر فقد يكون حراما وقد يكون واجبا. يكون واجب متى؟ إذا لم يتم الواجب إلا به. ويكون حراما إذا شغل عن واجب أو أدى إلى ارتكاب محظور. فالمباح من حيث هو مباح لذاته لم يطلب فعله ولا تركه، فهو مخير فيه، المكلف مخير فيه. لكن إن أدى الواجب إلى ترك، وإن أدى المباح إلى ترك واجب أو ارتكاب محظور صار محظورا، لكن لا لذاته وإنما لأمر عارف. إذا توقف فعل الواجب على هذا المباح صار واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. عرفنا أن المباح من أهل العلم قال إنما ذكر في الأحكام التكليفية من باب تتميم القسمة، من باب تتميم القسمة، فالقسمة خماسية، إما طلب فعل أو طلب كف أو تخيير، لا طلب فعل ولا طلب كف، مخير المكلف. تتميم للقسمة العقلية، وعلى هذا ليس من الأحكام التكليفية، ومنهم من يقول أنه من الأحكام التكليفية. ما الذي يدريك أن هذا مباح إلا بخطاب الشرع؟ وأهل العلم يختلفون في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. وفي حكمها ما سكت الشرع عنه. وعلى هذا، هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ من أهل العلم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. هناك فرق بين الجملتين؟ فرق ولا ما فيه؟ نعم، في فرق، فرق كبير، فرق كبير. الحلال ما أحله الله، وبعضهم يقول الحرام ما حرمه الله. إذا كنت في مكان ما ووجدت شيئا نبات أو حيوان وليس عندك فيه نص يدلك على جواز أكله ولا على المنع منه، تأكل ولا ما تأكل؟ نعم. إذا قلنا الحرام ما حرمه الله، نعم تأكل، نعم على هذا تأكل، لأن ما عندك فيه نص يدل على تحريمه. وإذا قلنا الحلال ما أحله الله ليس عندك نص يدل على حله، إذن قف لا تأكل. هناك فرق كبير بين العبارتين، والذي يسمعهما في بادئ الأمر يقول صحيح، الحرام ما حرمه الله الحلال ما حله، إيش يصير؟ نعم. فعلى سبيل المثال، بعض الناس إذا صار عنده مرض أو نقص في بعض الأمور في جسده قيل له تأكل من لحم الصقنقور، معروف ولا ما هو معروف؟ نعم، هو موجود عند العطارين على كل حال، مجفف وموجود عندهم. وبعض الناس يخرج إلى البر وفي الرمال يصطاده ويأكله. هذا جاري على قاعدة إيش؟ الحرام ما حرمه الله، لكن الذي يمنعه جاري على قاعدة الحلال ما أحله الله. نعم، وصف لك مثل هذه الدويبة، وصفت لك علاج، تحتاج إلى دليل لتأكل هذه الدويبة؟ الورع بابه معروف، كل الإنسان يتورع ولا يدخل في جوفه إلا ما يطمئن إليه ويجزم بحله، هذا شيء. لكن أيضا منع الناس من غير دليل يحتاج إلى، أقول منع الناس مما يحتاجون إليه يحتاج إلى دليل. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. على كل حال، هذه المسألة تحتاج إلى بسط وتمثيل وتنظير وذكر أقوال أهل العلم، والمقام لا يحتملها، لكن هذا يورث عندكم بحث أصل المسألة إن شاء الله تعالى. والمحظور هو القسم الرابع، ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور اسم مفعول من الحظر وهو المنع. يقول تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، عرفه المؤلف كسوابقه بلازمه، فقال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمقصود أنه يستحق العقاب، لا أنه يجزم بعقابه كما مضى في تعريف الواجب. ففاعل محظور معرض نفسه لعقاب الله عز وجل المرتب على فعل هذا المحظور، وإن كان في الأصل تحت المشيئة إذا لم يكن تركه أو يكون ما تركه مكفر أو يكون من الأمور المتفق عليها وتركها جاحدا لها. وحقيقته ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، خرج بطلب الترك الواجب والمندوب والمباح، وخرج بالجازم المكروه، والمحظور ضد الواجب. ضد الواجب ضد ولا نقيض؟ ضد ولا نقيض؟ لماذا؟ نعم، صحيح صحيح، يجتمع لا يجتمع ولا ما. هنا يمكن ارتفاع الواجب والمحظور، لا يمكن أن يجتمع مع اتحاد الجهة، مع اتحاد الجهة لا يمكن أن يجتمع، لكن هل يمكن أن يرتفع ويحل محلهما شيء ثالث؟ يمكن ترتفع الحظر والوجوب وتحل الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب، الندب والاستحباب، فهما ضدان. قد يجتمع الواجب مع المحظور في عمل واحد باعتبارين، يعني مع انفكاك الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة وهما حرم من الواجبات لأمر عارض لا لذاته، فإذا انفكت الجهة يمكن أن يوصف الفعل بأنه واجب وفي الوقت نفسه محظور، ولذا يختلف أهل العلم في حكم الصلاة في الدار المغصوبة. والمعروف عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل مع التحريم، أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط وما لا تقوم إلا به فإنها تصح مع التحريم. يعني فرق بين أن يصلي شخص عليه عمامة حرير أو خاتم حرير أو ستر عورته بماء بسترة حرير أو ما أشبه ذلك، أو سترة مغصوبة محرمة، مع انفكاك الجهة يبالغ بعض الناس بالانفكاك، كما أن من أهل العلم والمعروف عن الظاهرية أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد. ولو لم يعد للعبادة لنفسها ولا إلى شرطها، الصلاة في المسجد المزخرف على هذا إذا قلنا كل نهي يقتضي الفساد، الصلاة في المسجد المزخرف المشيد المنهي عنه، نعم، فاسدة عند الظاهرية لوجود النهي، وهو نهي خارج عن العبادة، لكن كل نهي يقارن هذه العبادة ولو كان خارجا عنها فإنه يقتضي الفساد. وبالمقابل من يبالغ بانفكاك الجهة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما يقوله بعض الأشعرية من وجوب غض البصر من قبل الزاني عن المزني بها، نعم يجب عليه أن يغض بصره، لأن هذا حر بخطاب وهذا حر بخطاب، ارتكب هذا لا يجوز له أن يرتكب هذا، هذه مبالغة في فك الجهات، إنما حرم النظر من أجل الوقوع في الفاحشة. لا شك أن الجهات قد تنفك وقد تتحد، فإذا اتحدت الجهة لم يصح العمل، وإن انفكت الجهة قد يصح وقد لا يصح كما مثلنا. يطلق الحرام المرادف للمحظور من حيث الحقيقة ضد الحلال، والحلال هو في الأصل المباح، الحلال المباح، فكيف يكون الحرام ضد الحلال؟ جاء في قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام. كيف جاء الحلال ضد الحرام؟ ونقول التحليل والتحريم لله عز وجل. احنا عرفنا أن الحرام في حده ضد الواجب، كما قلنا في الواجب أنه ضد الحرام. المقابلة هنا من حيث الحد والحقيقة ولا؟ نعم. نعم، الحد والحقيقة. نعم. طيب، وكان ضد الحلال كيف؟ ايوه، الحلال يعني أعم من أن يكون مخيراً في فعله أو تركه، أعم من ذلك، فيشمل ما يفعله المكلف سواء كان مقتضاً فعله مع جزم أو من غير جزم أو مأذون فيه. ثم قال رحمه الله تعالى في القسم الخامس: والمكروه. نعم، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، واسم مفعول من الكراهة وهو المبغض، وتعريفه عند المؤلف بلازمه كسوابقه، وحقيقته ما طلب الشارع تركه من غير جزم، وطلب الترك يخرج الواجب، طلب الترك يخرج الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب والمندوب مطلوب فعلهما، والمباح غير مطلوب لا فعله ولا ترك، مخير فيه. وقوله من غير جزم يخرج المحظور، وهذا مستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، هذا مستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، ويطلق المكروه ويراد به الحرام. ولذا يقسم أهل العلم الكراهة إلى قسمين: كراهة تنزيه وكراهة تحريم. وجاء في قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر جملة من المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء في كلام السلف والأئمة ما يوافق ذلك، يطلق السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الكراهة، ويريدون بها كراهة التحريم، ولو قيل إن هذا هو الغالب في إطلاقهم الكراهة لما بعد، لأنهم يتورعون من إطلاق اللفظ الشديد. فالإمام أحمد كثيرا ما يقول: أكره كذا، لا يعجبني كذا، وإن كانت الأمور محرمة، أكره المتعة، وهو يحرمها ويجزم تحريمها. ولذا يخطئ كثير من أتباع الأئمة في فهم نصوصهم، في فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وبهذا تكون الأحكام التكليفية الخمسة قد انتهى الكلام عنها. وأما الحكم الوضعي وهو داخل في الحد السابق للحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً، هذا هو الخطاب أو الحكم الوضعي، وما وضعه الشارع علامة ونصبه دلالة للمكلف. مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. مثال: الزكاة تجب في مال من اكتمل عليه النصاب، من اكتمل عنده النصاب تجب عليه الزكاة، فإن كان مكلفا فحكمه من باب التكليف، الحكم التكليفي يجب عليه، ووجوبها في مال غير المكلف في مال الصبي والمجنون حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب فليوجد المسبب، وجد المال فلتوجد الزكاة. هذا مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ظاهر ولا ما بظاهر؟ عندنا وجوب الزكاة في من اكتمل عنده النصاب، زيد من الناس مكلف، حر، بالغ، عاقل، عنده مبلغ من المال تجب عليه الزكاة. نقول تجب عليه الزكاة، لماذا؟ لأنه مكلف، فالحكم حينئذ تكليفي، الوجوب من الأحكام التكليفية. وأما وجوبها في مال الصبي والمجنون فليس من باب الأحكام التكليفية، لماذا؟ لأنه غير مكلف، إنما وجوبها من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب وجد المال فليوجد المسبب وهو الزكاة. والأحكام الوضعية كثيرة، من السبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان، فالسبب ما جعله الشارع علامة على سبب على مسببه أقول فالسبب ما جعله الشارع علامة على مسببه، وربط وجود السبب بوجوده وعدمه بعدمه، ويطلق أيضا بإزاء علة الحكم. والشرط ما يتوقف وجود الحكم على وجوده، ويلزم من عدمه عدم الحكم. هو المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، والرخصة ما شرعه الله من الأحكام تخفيفا على المكلفين في حالات خاصة تقتضي ذلك التخفيف. وقيل في تعريفها: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لكنها تثبت بأدلة. المعارض الراجح هو الدليل الآخر الذي اقتضى ذلك التخفيف لوجود سببه. والعزيمة ما شرعه الله عز وجل أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. وقيل: ما ثبت على وفق دليل شرعي لعدم المعارض. عرف المؤلف الصحيح بقوله: الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وهو في اللغة السليم من المرض والعيب. يقال زيد صحيح إذا كان سليما من المرض، والدينار والدرهم صحيح إذا سلم من العيب والتكسير والغش. فالصحيح من العبادات والمعاملات ما تعلق به النفوذ والاعتداد، وذلك بأن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والأركان وانتفت موانعه. والنفوذ من فعل المكلف، والاعتداد كما هو معروف من فعل الشارع. وقيل في الصحيح: ما ترتبت آثاره عليه وسقط به الطلب، تترتب آثاره عليه في العبادات، تترتب الآثار من ثواب الله عز وجل، ويسقط به الطلب بحيث لا يؤمر بالعبادة مرة أخرى. فالصلاة المكتملة بشروطها وأركانها وواجباتها الصحيحة والباطل عرفه المؤلف بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، وذلك بأن لا يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عبادة كان أو عقدا، وقيل ما لا يسقط به الطلب ولا تترتب آثاره عليه. البيع الصحيح المكتمل للشروط، اشترى زيد من عمرو سيارة، إذا كانت الشروط مكتملة والموانع منتفية والعقد صحيح فالعقد صحيح، إذن تترتب الآثار على هذا العقد، فينتفع المشتري بالسلعة وينتفع البائع بالثمن وهكذا. وأما إذا كان مختلاً من بعض الشروط، اختلنا فيه بعض الشروط، فإنه لا تترتب آثاره عليه، وهو مرادف يعني الباطل للفاسد عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في مسائل يسيرة فرق بين الفاسد والباطل في المناسك وفي النكاح. يقول الناظم رحمه الله تعالى وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.